Yeah. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي القمر والواقعة، تلاها علينا القاري الشيخ محمد رفعت، وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع محمد عبد السميع حسن من حي العباسية بمدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد فاضل باشا بمدينة القاهرة في فترة الثلاثينيات. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات أحمد حسني وأحمد علي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدم.